صلى الله عليكم. إذا صام الشخص تطوعا مثل يوم عرفة أو عاشوراء وعليه صيام نذر وجعل صيام النذر في هذا اليوم، فما حكم صيامه؟ الجواب: إذا صام بنية النذر في هذه الأيام فإنه يقع عنه على أنه نذر فقط، وبالله التوفيق.